بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن أول امتحان موجه به عثمان رضي الله عنه انتقاض البلاد عليه، وكانت الروم قد جمعت له في وقت واحد نقض الشام ونقض مصر حتى تستردها، لأنهم علموا بموت عمر رضي الله تعالى عنه. فكان أول الأمر مسألة عزل عمرو بن العاص عن مصر. يقولون توفي عمر ومصر على أميرين، عمرو بن العاص على أسفل الأرض يسمى الآن الدلتا من القاهرة والفسطاط إلى البحر المتوسط، هذا يسمى أسفل الأرض، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح على الصعيد اللي هو أعلى الأرض، هذا من وقت عمر. وكانت وفاة عمر كما قال الليث بن سعد مصدر الحاج سنة 23، ودفن في أول محرم سنة 24. وإنما كان عمر بن الخطاب يقول له بن عفير ولا عبد الله بن سعد من الصعيد الفيوم فقط، وبعضهم يقول لا الصعيد كله. فلما استخلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أراد عمرو بن العاص من عثمان أن يعزل له عبد الله بن سعد عن الصعيد ويجعل له حكم مصر كاملا، فوفد إليه في المدينة وكلمه عمرو بن العاص في ذلك. فقال له عثمان عمر بن الخطاب هو الذي ولاه الصعيد، وليس بينه وبين عمر حرمة ولا خاصة، وقد علمت يا عمر أن ابن سعد أخي من الرضاعة، فكيف أعزله عما ولاه غيري؟ وقال ابن عفير في حديثه إنك يا عمر، يقول عثمان إنك يا عمر لفي غفلة عما كانت تصنع بي أمه، إن كانت لتخبأ لي العرق من اللحم في ردنها حتى آتي وأنا صغير. وكان عثمان شديد الصلة لأقاربه، شديد المحبة لهم، وهذا أخوه من الرضاعة اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقد فتح الله به شمال أفريقيا وصار له أيام من طيبة هذا. وأخوه الثاني من أمه ولاع العراق كما سيأتي اللي هو الوليد بن عقبة، وابن عمه أصلا مولى من وقت عمر على الشام وهو معاوية بن أبي سفيان، فأصبحت أمصار الإسلام الكبار العراق ومصر والشام كلها اثنين لإخوة عثمان، واحد من أمه واحد من رضاعة والثالث لابن عمه وهو معاوية. وهذا خير لعثمان لأنهم أقاربه يعلمون عنه وهو يأمرهم ويعني يجتهدون له أكثر، والله أعلم. قال فغضب عمرو وقال لست راجعا إلا على مصر كلها. فغضب عثمان وكتب إلى عبد الله بن سعد يؤمره على مصر كلها، فجاءه الكتاب وهو في الفيوم، عبد الله بن سعد في قرية يقال لها دموشة أو شرومة أو كذا، يعني أكيد محرفة يعرفون أهل البلاد. فقام عبد الله بن سعد وجعل لأهل الأطواب اللي هم يمشون في النهر السفن الصغيرة جعلا على أن يصبحوا به الفسطاط في مركبه، كان هذا في الليل، جاء الخبر في الليل، وجعلهم 5 دنانير، فقدموا به الفسطاط قبل الصبح، فأرسل إلى المؤذن فأقام الصلاة حين طلع الفجر. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص هو خليفة والده ينتظر المؤذن يدعوه للصلاة، فما شعر إلا وإقامة الصلاة إلا وعبد الله بن سعد أم الناس. وفي رواية أن عبد الله بن عمرو بن العاص أقبل بشمعة من غرب المسجد، وأقبل عبد الله بن سعد من الناحية الثانية فالتقت الشمعتان عند القبلة، فأخبره عبد الله بن سعد أنه قد ولي على مصر. فيقال أن عبد الله بن عمر قال لعبد الله بن سعد هذا بغيك على ابن عمك وكذا، فقال عبد الله بن سعد ما فعلت، ولكن كنت على الصعيد فلم تريداني على الصعيد فولاني عثمان على مصر كلها والأمر لله. ثم قال عبد الله بن سعد تعال يا عبد الله بن عمر أوليك الصعيد وأولي أباك أسفل الأرض يعني كما أنتما، فقال لا. فلبث عبد الله بن سعد أميرا محمودا وغزا 3 غزوات كلها لها شأن غير الغزوات الأخرى، غزوة إفريقيا وستأتي، وغزوة الأساود وستأتي، وغزوة ذات الصواري. وكان عزل عمرو بن العاص عن مصر سنة 25، يعني في أول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وانتقضت الإسكندرية، هذا الانتقاض الأول. قال يزيد بن أبي حبيب يروي عنه الليث بن سعد وهم أهل مصر وأهل البلاد يعرفون تاريخها أكثر، قال انتقضت الإسكندرية وجاءت الروم في المراكب عليهم منويل الخصي حتى أرسوا بالإسكندرية وأجابهم من كان فيها من الروم، وأما المقوقس فلم يكن تحرك ولا نكث، اللي هو القبطي صاحب البلاد، لكن هؤلاء كانوا المستعمرين الأوائل الرومان. وكان عثمان قد عزل عمرو بن العاص وولى عبد الله بن سعد، فلما نزلت الروم في الإسكندرية سأل أهل مصر عثمان أن يقر عمرا حتى يفرغ من قتال الروم، فإن له معرفة بالحرب وهيبة في العدو، ففعل عثمان. وكان على الإسكندرية سورها، فحلف عمرو بن العاص لئن أظهره الله عليهم ليهدمن سور الإسكندرية حتى تكون مثل بيت الزانية تؤتى من كل مكان. فخرج إليهم عمرو في البر وفي البحر. قال عبد الرحمن وقال غير الليث: وضوى إلى المقوقس من أطاعه من القبط، فأما الروم فلم يطيعه منهم أحد، أرادوا النقض. فقال خارجة بن حذافة رضي الله عنه أخو عبد الله بن حذافة لعمر بن العاص: ناهضهم قبل أن يكثر مددهم، ولا آمن عليك أن تنتقض مصر كلها. فقال عمر: لا، ولكني أدعهم حتى يسيروا إلي، فإنهم يصيبون من مروا به فيخزي الله بعضهم ببعض. يقول: أنا أعرفهم، هم يتمردون فيكرههم الناس ويقومون معي. فخرجوا من الإسكندرية ومعهم من نقض من أهل القرى، فجعلوا ينزلون القرية فيشربون خمورها ويأكلون أطعمتها وينتهبون ما مروا به، فلم يعرض لهم عمر حتى بلغوا ناقيوس، فلقوهم في البر وفي البحر. فبدأت الروم ومن معهم فرموا بالنشاب في الماء رميا شديدا، حتى أصاب النشاب يومئذ فرس عمر بن العاص في لبته وهو في البر، فعقر به فنزل عنه عمر. ثم خرجوا من البحر فاجتمعوا هم والذين في البر، فنضحوا المسلمين بالنشاب، فاستأخر المسلمون عنهم شيئا وحملوا على المسلمين حملة، ولى المسلمون منها، وانهزم شريك بن سمي في خيله. كان عمر يريد نفس خطة خالد بن الوليد في اليرموك، أن يمتص الصدمة الأولى. وكانت الروم قد جعلت صفوف من خلف صفوف، وبرز يومئذ بطريق ممن جاء من أرض الروم على فرس له عليه سلاح مذهب، فدعا إلى المبارزة. فبرز إليه رجل من زبيد من مذحج يقال له حومل ويكنى أبا مذحج، فاقتتلا طويلا برمحين يتطاردان، ثم ألقى البطريق الرمح وأخذ السيف، فألقى حومل رمحه وأخذ سيفه، وكان معروفا بالنجدة، وجعل يصيح أبا مذحج فيجيبه: لبيك لبيك. والناس على شاطئ النيل في البر على تعبئتهم وصفوفهم، فتجاول ساعة بالسيفين، ثم حمل عليه البطريق فاحتمله. وكان حومل نحيفا، فاخترط حومل المذحجي خنجرا كان في منطقته فضرب به نحر العلج أو في ترقوته، فأثبته ووقع عليه وقتله وأخذ سلبه. ثم مات حومل بعد ذلك بأيام رحمة الله عليه. فرؤي عمرو بن العاص يحمل سريره بين عمودي النعش حتى دفنه بالمقطم رضي الله عنه. ثم شد المسلمون عليهم فكانت هزيمة الروم، فطلبهم المسلمون حتى ألحقوهم الإسكندرية، ففتح الله عليهم وقتل مانويل الخصي الزعيم. وقال الهيثم بن زياد إن عمرو بن العاص قتلهم حتى أمعن في مدينتهم، فكلم في ذلك فأمر برفع السيف عنهم، وبنى في ذلك الموضع الذي رفع فيه السيف مسجد، وهو الآن في الإسكندرية يسمى مسجد الرحمة، لأن عمرو بن العاص رفع السيف في ذلك الموضع، وهدم سور الإسكندرية كما وعد كله. وجمع عمرو ما أصاب منهم، فجاءه أهل تلك القرى ممن لم يكن نقض، فقالوا: قد كنا على صلحنا، ومر علينا هؤلاء اللصوص فأخذوا متاعنا ودوابنا، وهو قائم في يديك، يعني المتاع والدواب. فرد عليهم عمرو ما كان لهم من متاع عرفوه وأقاموا عليه البينة. وقال بعض الناس لعمرو: ما حل لك ما صنعت بنا، كان لنا أن تقاتل عنا لأن في ذمتك، يقولون هؤلاء أهل القرى، ولم ننقض، فأما من نقض فأبعده الله. يقول: لماذا تركتنا لهؤلاء الروم؟ فندم عمرو وقال: يا ليتني كنت لقيتهم حين خرجوا من الإسكندرية كما أشار خارجة. وكان سبب نقض الإسكندرية كما قال هشام بن أبي رقية أن صاحب إخنا قدم على عمرو بن العاص فقال: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية فيصبر لها. فقال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة: لو أعطيتني من الركن إلى السقف ما أخبرتك، إنما أنتم خزانة لنا، إن كثر علينا كثرنا عليكم، وإن خفف عنا خففنا عنكم. فغضب فخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم الله، وأسر النبطي فأتي به عمرو، فقال له الناس: اقتله. فقال: لا، بل انطلق وجئنا بجيش آخر. يقول عمرو تحديا له وإرهابا له، قال: لا، انطلق وجئ بجيش آخر حتى نحصدهم ونأخذ أسلابهم وغنائمهم. وفي لفظ قال: كان اسمه طلمة، وإن عمرا لما أتي به سوره وتوجه وكساه برنس، وقال: إيتنا بمثل هؤلاء، فرضي بأداء الجزية. فقيل لطلمة: لو أتيت ملك الروم؟ قال: لو أتيته لقتلني وقال قتلت أصحابي. هذه دهاء عمرو بن العاص، لبسه السوار والتاج وقال أبد روح على كيفك وروح الملك الروم وجبنا جيش آخر. فقالوا روح الملك الروم، فقال سيقتلني، يقول أنت اللي قتلت أصحابي، سحبت الجيش حتى أبادهم عمرو بن العاص. سبحان الله، كل واحد عارف الآخر. قال وكان عمرو حين توجه الإسكندرية خرب القرية التي تعرف اليوم بخربة وردان. وقالوا إن عمرو لما توجه إلى نقيوس لقتال الروم عدل إلى وردان لقضاء حاجته عند الصبح، فاختطفه أهل الخربة فغيبوه، ففقده عمرو وسأل عنه. هذا يقول إن من اللي اختطف؟ قال لما توجه إلى نقيوس لقتال الروم عدل وردان، ها وردان هذا نفسه رجل اسمه وردان وهو مولى عمرو بن العاص، لقضاء حاجته عند الصبح فاختطفه أهل الخربة فغيبوه، فقده عمرو وسأل عنه وقفى أثره فوجدوه في بعض دورهم، فأمر بإخرابها وإخراجهم منها، وكانوا رهبانا كلهم، فغدروا بقوم من ساقة عمرو فقتلوهم بعد أن بلغ عمرو الكريون، فأقام عمرو ووجه إليهم وردان فقتلهم وخربها، فهي خراب إلى اليوم وتسمى خربة وردان. وقال عبد الله بن عبد الحكم كان أهل الخربة أهل توثب وخبث، يقطعون الطريق، فأرسل عمرو بن عاص إلى أرضهم فأخذ له منها جراب. انتبهوا لهذا، أمر عجيب يعني من علوم العرب البائدة. فأخذ له منها جراب فيه تراب من ترابها، ثم دعاهم فكلمهم فلم يجيبوه إلى شيء، فأمر بإخراجهم، ثم أمر بالتراب ففرش تحت مصلاه ثم قعد عليه، ثم دعاهم فكلمهم فأجابوه إلى ما أحب. لما كان التراب في الجراب لم يجيبوه، ولما فرش التراب تحت المصلى أجابوه، ثم أمر بالتراب فرفع، ثم دعاهم فلم يجيبوه حتى فعل ذلك مرارا. فلما رأى عمرو ذلك قال هذه بلدة لا تصلح إلا أن توطأ، فأمر بإخرابها. سبحان الله العظيم. وقال يزيد بن أبي حبيب لما هزم الله عز وجل الروم أراد عثمان عمرا أن يكون على الحرب وأن يكون عبد الله بن سعد على الخراج، فقال عمرو لعثمان رضي الله عنهم أنا إذن كماسك البقرة بقرنيها وآخر يحلبها، يعني عبد الله بن سعد على الخراج هو اللي يحلب وأنا اللي ماسك القرنين. وقال المهري شهدت فتح الإسكندرية في المرة الثانية فلم يسهم لي حتى كاد أن يقع بين قومي وبين قريش المنازعة، فقال بعض القوم أرسلوا إلى أبي بصرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني فإنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوهما عن هذا، فأرسلوا إليهما فسألوهما فقال انظروا فإن كان أنبت فأسهموا له، فنظر إلي بعض القوم فوجدوني قد أنبت يعني العانة فأسهموا له. وقال علي بن رباح عن عمرو بن العاص إنه فتح الإسكندرية الفتحة الثانية قسرا في خلافة عثمان بعد موت عمر، وكان فتح الإسكندرية الأول سنة 21 والثاني سنة 25 وبينهما 4 سنين، هذا الفتح الثاني. وأقام عمرو بن العاص بعد فتح الإسكندرية شهرا ثم رجع الأمر إلى عبد الله بن سعد، وأقامت الخيس من البيمة يقاتل الناس 7 سنين بعدما فتحت مصر مما يفتحون عليه من تلك المياه والغياض. ثم ذكروا وفاة عمرو بن العاص وذكرناها، هذا بالنسبة للانتقاض الأول. بعد ذلك فتح أفريقيا سيأتي إن شاء الله، والأساود وذات الصواري كلها من قيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله تعالى عنه، وعن عثمان وعن عمرو بن العاص وعن الصحابة أجمعين.